رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرهن. باب الرهن. الرهن في اللغة الثبوت والدوام، يقال ماء راهن بمعنى راكد وثابت، ويقال نعمة راهنة أي دائمة ومستقرة، وقيل هو بمعنى الحبس كما قال تعالى: كل امرئ بما كسب رهين. وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، يعني محبوسة موقوفة مأخوذة. هذا تعريف الرهن في اللغة. وفي الاصطلاح الفقهي نعم هو: وهو المال يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين. وتعريفه الاصطلاحي هو المال يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين. هو المال يجعل وثيقة بالدين، مثلا عندك له 1000 ريال، يقول أعطني بهذا رهن. ما فائدة هذا الرهن؟ إذا لم تسدد بيع هذا الرهن واستوفى المرتهن منه حقه، هذا فائدته، فيه ضمان للحق وتوثيق له. وبهذا يكون يبدأ به قبل الغرماء الآخرين، كما تقدم لنا أن الحقوق المتعلقة بالتركة مرتبة، أولها مهونة التجهيز، ثم الدين المتعلق بعين التركة، يعني الدين الذي به رهن، هذا يبدأ به قبل الديون الأخرى، ثم الديون المرسلة، ثم الوصايا، ثم الإرث. فترتيب الدين الذي به رهن هو الثاني، يعني يبدأ به بعد مؤونة التجهيز إذا ضاقت التركة. نعم. ويجوز في السفر بقول ويجوز الرهن في السفر ويجوز في الحضر، وهو نص الله جل وعلا عليه في كتابه في السفر، لأنه مظنة عدم الكاتب فيكون رهن، لأن الكتابة توثيق والرهن توثيق والضمان كما سيأتينا توثيق، يعني توثيق بالحق. فيجوز في السفر كما يجوز في الحضر، لأن الله جل وعلا قال نعم، لأن الله لقول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وإن كنتم على سفر، يعني تم البيع بينكم وأنتم على سفر ولم يكن عندكم كاتب، ويخشى من النسيان أو من الإنكار أو من الاختلاف، قال تعالى: فرهان مقبوضة، يعني رهن. والرهن يكون مقبوضا، يعني يقبضه المرتهن. وعندنا رهن وراهن ومرتهن. الرهن هو العين المرهونة، والمرتهن هو الذي له الحق ويقبض الرهن، والراهن هو المدين وهو الذي يدفع الرهن يسلم الرهن. فرهان مقبوضة يعني رهن يقبضها المرتهن. نعم. وفي الحضر يعني كما يجوز في السفر يجوز في الحضر، ولم يخالف في هذا سوى مجاهد رحمه الله، قال الرهن في السفر فقط، وأما في الحضر فلا، لأن الحضر توجد الكتابة ويوجد الضمان وغير ذلك فلا حاجة إلى الرهن. وقوله هذا رحمه الله مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي آصع من شعير لأهله، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم نقد، فرهن اليهودي درعه عليه الصلاة والسلام، ومات عليه الصلاة والسلام وهو لم يسدد الرهن، لم يسدد الدين، فسدده ودفعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأخذ الدرع من اليهودي. والله جل وعلا حكيم عليم، هذا تشريع للعباد، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يشتري ما شاء من المسلمين من المهاجرين والأنصار، ولكن الله جل وعلا ليشرع لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فاشترى من اليهود آصع من شعير ولم يكن عنده شيء، وهو عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يكون بين يديه الأموال الطائلة يتصرف فيها كيف ما شاء، ساعتين ثلاث وهي منتهية، ما عنده شيء، ما يبقي شيئا لأهله ولا شيئا يأكله عليه الصلاة والسلام. أعطى رجلا 100 من الإبل فاستزاده فأعطاه 100 ثانية فاستزاده فأعطاه 100 ثالثة، وأعطى على سفيان وولديه 300 من الإبل كل واحد 100، وأعطى رجلا غنما بين جبلين لا يحصيها عد، يعطي للإسلام عليه الصلاة والسلام. أعطى هذا الرجل الغنم فذهب إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويبيت عليه الصلاة والسلام طاويا الليلة والليلتين والثلاث. وتقول عائشة رضي الله عنها نرى الهلال ثم نرى الهلال ثم نرى الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقذ في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ما في شيء يحتاجون أن يوقدوا عليه النار ليأكلوه. قلت يا أمه وما طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه كان لنا جيران من الأنصار يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من منحهم يعني من لبنهم فيشرب منه ويطعمنا عليه الصلاة والسلام، ويربط على بطنه عليه الصلاة والسلام الحجرين من شدة الجوع، وهو يعمل في الخندق عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الدنيا لا قيمة لها عنده ولا يبالي بها. فمات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي في آصع اشتراها لأهله من شعير. ومجاهد رحمه الله يقول الرهن في السفر لا في الحفر، وهذا الحديث يرد عليه رحمه الله. نعم. لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه، متفق عليه. لما اشترى منه قال قد قال ما عندي، قال لا أعطيك إياه إلا برهن، ما يعطي الرسول الشعير إلا يرهنه رهن عليه الصلاة والسلام. وهو ممكن أن يأخذ من المهاجرين والأنصار ما شاء ويفرحون بهذا، لكن هذا من باب التشريع للأمة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يباشر ما يحتاج إليه هو أهله بنفسه، ما قال غلام النبي ولا رسول النبي ولا ذهب أحد الصحابة يشتري له، وإنما هو عليه الصلاة والسلام اشترى من اليهودي الآصع من الشعير عليه الصلاة والسلام. نعم. ولأنه وثيقة جازت في السفر فتجوز في الحضر كالضمان والشهادة. ولأنه وثيقة يعني وثيقة بالحق، موثق للحق الضمان، لأنه إذا ما استطاع أن يسدد يباع هذا الرهن ويسدد منه، والباقي يرجع لصاحبه للمدين. ولأنه وثيقة جازت في السفر فتجوز في الحضر، هذا إشارة للرد على من خالف في هذا، قال الرهن في السفر فقد دون الحضر، والنبي اشترى من اليهودي وهما في المدينة وليس مسافرين. فتجوز في الحضر كالضمان، مثل الضامن مثلا كما يجوز في الحضر يجوز في السفر، كلاهما سواء. يعني اشتريت من شخص ما شيئا ما فقال احضر لي ضمين كفيل، كفيل غارم، يعني اذا ما سددت اطالبه يسدد كالضمان. والشهادة الاشهاد على البيع، كما انه يشهد على البيع في السفر يشهد على البيع في الحضر. نعم. فصل. ويجوز الرهن بعوض القرض للآية. ويجوز الرهن بعوض القرض، يذكر هنا رحمه الله الأشياء التي يصح فيها الرهن، لأن فيه من العقود ما لا يصح فيها الرهن، أشياء ما هي ثابتة ما تثبت ما يكون فيها رهن، أشياء ليست بثابتة لكن مآلة للثبوت يصح فيها الرهن. قال ويجوز الرهن بعوض القرض، جاءك صاحبك يقول أقرضني 1000 ريال، فقل لا بأس أقرضك 1000 ريال لكن أعطني رهن، أعطني رهن حتى إذا تأخرت في التسديد وما سددت وعجزت نبيع الرهن واستوفي. أنا تقول أنا أقرضك لكن أريد رهن، ويجوز الرهن بعوض القرض. نعم. للآية، لقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. نعم. وبثمن المبيع للخبر. وفي ثمن المبيع للخبر، ما هو الخبر؟ الحديث الذي مر بنا. تقول لصاحبك مثلا بعني هذه السيارة 10000، يقول لا بأس أبيعها عليك 10000 مؤجلة لمدة 6 أشهر لكن أعطني رهن، أعطني رهن بهذا بهذه القيمة. فهذا ثمن المبيع أخذ به رهن حتى إذا تأخر في التسديد يستوفى الحق من هذا الرهن. هذا الشيء الثاني الذي يجوز فيه الرهن، يجوز الرهن بعوض القرض ويجوز بثمن المبيع. نعم. للخبر المراد الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه، متفق عليه يعني في الصحيحين وغيرهما. نعم. وبكل دين يمكن استيفاؤه منه. وبكل دين يمكن استيفاؤه من هذا الرهن، أي دين، أجرة، قيمة، خلع، عمل من الأعمال يصح فيها الرهن يمكن أن يستوفى الأجرة أو القيمة من هذا الرهن. نعم. كالأجرة كالأجرة. تقول مثلا لشخص ما احمل لي هذا المتاع إلى الرياض، فيقول أحمله لك بألف ريال مثلا، تقول لا بأس، إذا أوصلت المتاع إلى الرياض سلمتك الألف. يقول أخشى أن لا تسلمني، فأعطني رهن من أجل إذا ما سلمت للأجرة أبيع هذا الرهن وأستوفي. وكالأجرة نعم. والمهر كذلك، مثلا اتفقت مع ولي الزوجة على مهر، قلت له المهر 10,000، ادفع، ما عندي شيء الآن، يدي فارغة، لكن إن شاء الله أكتسب وأسلم المهر. يقول لك أعطني رهن، ولي الزوجة يقول أعطني رهن بمهر ابنتي. تقول داري هذا أو أرضي هذا رهن عندك، إن ما سلمت المهر خلال كذا فيباع هذا الرهن ويؤخذ منه المهر. نعم. كالأجرة والمهر وعوض الخلع. وعوض الخلع، تقول لك الزوجة مثلا اخلعني على 10,000 ريال، تقول ما عندي مانع، لكن كيف تسلمين الدراهم؟ تقول إن شاء الله خلال 6 أشهر أدفع لك الحقك. تقول لا بأس، مثلا أمهلك 6 أشهر أو أكثر، لكن أعطيني رهن. فتقول مثلا هذا الذهب ضعه عندك رهن، هذا الذهب رهن بعوض الخلع، إذا سددتك خلال 6 أشهر فبها ونعمت، وإلا فالذهب يباع ويسدد منه عوض الخلع. وما للصلح. وما للصلح، بينك وبين صاحبك معاملة في موضوع ما، تداخل حسابكم بعضه مع بعض، ذهبتم إلى رجل صالح فأصلح بينكم، فقال أنت دخل عليك من المال كذا وأنت دخل عليك من المال كذا، فيحصي هذا ويحصي هذا، ويقول أرى لكم عمليتكم وقضيتكم ليست واضحة كل الوضوح، لكن أرى أن تدفع أنت يا زيد لعمر 1,000 ريال وتتسامحا. هذا صلح، ليس حكما ملزما، صلح. إذا أردت منها معاملتكم بهذا الشكل، لأنه الداخل عليك أنت أكثر من الداخل على صاحبك، فأنت تدفع لصاحبك صلحا 1,000 ريال وتنتهي قضيتكم. يقول الآخر نعم أنا أرضى بالألف يدفعه لي صاحبي، لكن ما أخشى أن ينسى أو تطول المدة، أريد رهن. فيقال للذي له الألف عوض الصلح خذ هذا الكتاب مثلا، ضعه عندك رهنا، إن سددك صاحبك الألف خلال كذا وإلا فيباع هذا الكتاب وتستوفي حقك منه. هذا عوض الصلح. نعم. وأرش الجناية والعيب. وأرش الجناية والعيب. أرش الجناية، واحد جنى على آخر، جنى على ولده ففقأ عينه، فتخاصما ثم اتفقا على أن يدفع الجاني للمجني عليه 10,000 ريال عن الجناية، سلم، قال ما عندي، أعطني رهن بهذا الأرش حتى إذا تأخرت نبيع الرهن ونستوفي. يقول لك خذ هذا الشيء رهنا عندك بأرش الجناية، هذا الأرش قيمة الجناية. وأرش العيب كذلك، أرش العيب، شخص باع على آخر سيارة 100,000 واستلم 100,000 وسددها للمستحقين، تبين بعد يوم أو يومين أن السيارة فيها عيب، فجاء إلى صاحبه وقال السيارة فيها عيب أريد أن أردها عليك. قال لا يا أخي لا تردها، وأنا ألتزم لك بعرش هذا العيب، أنا ألتزم لك ب10,000 ريال عرش عيب هذه السيارة ولا تردها. قال صاحبه نعم لا بأس، أعطني 10,000. يقول ما عندي. أي 100,000 التي استلمتها مني أمس؟ قال سددت بها الغرماء، ما بعت عليك السيارة إلا وأنا مضطر لتسديد الغرماء ولبراءة الذمة، فبعت السيارة فما بعي قيمة عي شيء الآن. قال كيف تدفع لي 10,000؟ قال يرزق الله إن شاء الله وأدفع لك. يقول أعطني رهن، أعطني رهن أنك تسددني عرش هذا العين خلال شهر مثلا، فيعطيه رهن، فيجوز الرهن في عرش العيب وعرش الجناية. وبدل المتلف كالأجرة كذلك، أجرة الدار، استأجر الرجل من أخيه الدار ب1,000 ريال، قال ادفع حتى أسلمك الدار تسكنها. قال يا أخي ما عندي شيء وأنا مضطر للسكن، فأعطني إياها والأجرة إن شاء الله أسلمك إياها خلال شهر أو شهرين. قال لا بأس، أنا أمهلك الشهر والشهرين لكن أريد رهن، فأعطني رهن بهذه الأجرة مثلا حتى إذا تأخرت نبيع الرهن ونستوفي الأجرة. وأيا كانت الأجرة، أجرة الدار أو أجرة عمل أو أي نوع من أنواع الأجرة مثلا. نعم. وبدل المتلف قياسا على الثمن وعوض القرض. وبدل المتلف، وبدل المتلف مثلا الشخص يمشي بسيارته فصدم عنز لصاحب البيت المجاور فتلفت ماتت، فجاءه صاحب العنز يقول يا أخي أتلفت عنزي. قال نصطلح وإياك عليها، لا ترفع الأمر، لا تتعب نفسك وتتعبني، ألتزم لك ب500 ريال إن شاء الله خلال شهر. فيقول لا بأس، أنا أمهلك شهر لكن أعطني رهن بهذا الالتزام الذي التزمت به. وبدل المتلف، لأن 500 ريال بدل العنز التالفة. قياسا على الثمن وعوض القرض، قياسا على الثمن الذي تم تقدم أنه قيمة مبيع، قياسا على الثمن وعوض القرن السابق ذكرهما. نعم. وفي دين السلم روايتان إحداهما، وفي دين السلم روايتان، السلم يختلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، ولهذا قال وفي دين السلم روايتان. نعم. إحداهما يصح الرهن به للآية والمعنى، إحداهما يصح الرهن به للآية بقوله جل وعلا وإن كنتم على سفر، يعني في أي عقد من العقود التي تعاقدتم عليها ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم فرهان مقبوضة. مثلا كانوا في السفر فقال الرجل أنا في حاجة الآن إلى 1,000 ريال، أبيع عليك 100 صاع مثلا من الأرز أسلمه إياك بعد شهر أو بعد 6 أشهر وأعطني 1,000 ريال الآن، هذا السلم. دفع 1,000 ريال له على أن يدفع له 100 صاع من الأرز مثلا بعد 6 أشهر، قال نعم أعطني رهن يا أخي أخشى تمضي 6 أشهر وبعدين ما تدفع الرز إلا استوفي حقي من هذا الراهن. هذه الرواية الأولى التي تقول صحيح. يقول للآية، لأن الآية الكريمة قالت في العقود وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، والمعنى يقتضيه لأن فيها توثيق للحق، وهذا الأرز في الذمة وتسليمه بعد 6 أشهر، فلا يدرى بعد 6 أشهر يكون المدين حي ولا ميت، يستطيع يسدد ولا ما يستطيع يسدد. فالرجل يقول أرهن هذا الراهن لضمان حقه، هذا المعنى. نعم. والأخرى لا يجوز. والأخرى قال لا يجوز، لا يجوز في دين الرهن، لأن دين الرهن ورد فيه نص لا يصرف إلى غيره. نعم. لأنه لا يأمن هلاك الرهن بعدوان، فيصير مستوفيا حقه من غير المسلم فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يأمن هلاك الرهن بعدوان، يعني يعتدي أحد على الرهن فيهلكه، ثم إذا أهلك الرهن وضع بداله غيره، ثم عند الاستيفاء يستوفى من غير ما تعوقد عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، يقال في هذا يكون في صرف للشيء عما أسلم فيه. والرواية الأولى أوضح والله أعلم، وهنا الحديث ما صرف إلى غيره، وإنما هذا الرهن من باب التوثيق فقط، وإلا فالتسليم سيكون حسب الاتفاق 100 صاع من الأرز مثلا، وهذا الرهن لن يستوفى هو، وإنما يباع ويشترى به أرز ويسدد لصاحبه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.